سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قالون بقصر المنفصل واندرج معه الأصفهاني وابن كثير وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص وأبو جعفر ويعقوب. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو والداجوني من الكافي والكسائي ويعقوب. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء شيء شيء شيء. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل والوقف بالنقل والإدغام وعلى كل السكون المحض والروم، واندرج معه الداجوني عن هشام من الكافي. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. حفص بالوقف بالسكت المرام على شيء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا شيء. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وتوسط شيء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا بتوسط البدل وتوسط شيء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا ولا حرمنا من شيء. الأزرق بمد البدل وتوسط ومد شيء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا شيء. الداجوني عن هشام بالإمالة وتحقيق شيء، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ابن ذكوان بالسكت المرام على شيء، واندرج معه إدريس. سيقول الذين أشركوا لو شيء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. النقاش بالإشباع والإمالة. ولا حرمنا من شيء، النقاش على الوجه السابق بالوقف بالسكت المرام على شيء. سيقول الذين أشركوا لو شيء الله ما أشركنا ولا بالإشباع والإمالة والوقف على شيء بالنقل والإدغام وعلى كل السكون المحض والروم. سيقول الذين أشركوا لو شيء الله ما أشركنا ولا على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. سيقول الذين أشركوا لو شيء الله ما أشركنا ولا بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل والوقف على شيء بالنقل مع السكون والروم. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أبو عمرو بالإبدال واندرج معه حمزة. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والإبدال. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أبو عمرو بالإدغام والإبدال. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يعقوب بالإدغام. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. المخروصون الأصبهاني بالنقل وقصر الصلة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الأصفهاني بتوسط المنفصل والنقل وتوسط الصلة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الأزرق بالإشباع والنقل وإشباع الصلة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا وإن أنتم إلا تخرصون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قانون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قانون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير.